الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم عن باب المكر من عن باب الأمن من مكر الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. هذا الباب فيه أمران متقابلان، أحدهما يتعلق بالأمن من مكر الله، والثاني يتعلق بالقنوط من رحمة الله تعالى. وقد قدر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث ما يجعل من اتبعه يتجنب هذين الأمرين العظيمين. ففي أول الإسلام كان على أهل الإسلام شدة من أعدائهم، وقد كاد الكفار المسلمين بأنواع الكيد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلق القلب بالله عز وجل، موقن النصر من عنده سبحانه. وفي أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الناس إليه ووفد الناس عليه من كل جانب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم غير آمن من مكر الله عز وجل. وقد وقع في السيرة حوادث تدلك على هذين الأمرين العظيمين. نضرب لذلك أمثلة. في غزوة بدر كان المسلمون قلة، وكان أعداؤهم كثرة، وكانت العدد والعدة مع المشركين، فاعتصم النبي صلى الله عليه وسلم بربه فنصرهم الله على عدوهم. وفي غزوة حنين لما أعجب بعض الصحابة بكثرتهم كادت أن تنقلب الأمور عليهم، حتى ثبت الله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأوائل، فكان ذلك من أسباب انتصار أهل الإسلام. قال تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. ومن شاهد وقائع التاريخ يجد هذا جليا في قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله. الاستفهام هنا استفهام إنكاري، مراد به حث أهل الإسلام على عدم الأمن من مكر الله. والمراد بمكر الله المراد بالمكر التدبير الخفي، المراد بالمكر التدبير الخفي. والتدبير الخفي ليس مذموما دائما، ليس مذموما دائما، بل إذا كان في رد عدوان أو شر أو في مقابلة مكر آخر فإنه حينئذ يكون من المكر المحمود. فإن قال قائل: هل يوصف الله عز وجل بالمكر؟ نقول: ما ينسب إلى الله على أنواع، منها أسماء، ولا يوصف ولا يسمى الله بأنه ماكر، لأن هذا الاسم لم يرد. والثاني الصفة، والثالث الفعل، والله عز وجل من فعله المكر، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ثم قال سبحانه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيه نهي عن الأمن من مكر الله، وأن الإنسان مهما كان عنده من الخير والنعم فإنه لا يأمن أن تزال هذه الخيرات في لحظات. ولا يختص هذا بالأمور الدنيوية، حتى بالأمور الأخروية. قد يكون عند الإنسان علم شرعي، قد يكون عنده طاعة وعبادة فتسلب منه أو تكون وبالا عليه إذا أعجب بنفسه أو أعجب بعلمه أو أعجب بطاعته، قد تنقلب عليه، لأن العبد يعلم أن هذه النعم التي لديه هي من عند الله جل وعلا، ومن ثم فإنه ينسب هذه الأمور إلى ربه جل وعلا. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عن شعيب بأنه قال بأنه لا يريد إلا الإصلاح ما استطعت، قال بعد ذلك: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السؤال: كيف نأمن من مكر الله عز وجل؟ والجواب عن هذا بأن الأمن من مكر الله عز وجل لا يكون إلا بالاعتصام به سبحانه، ثم باستعمال نعم الله في مراض الله، ومع ذلك يبقى القلب وجلا يخشى مما لديه من الذنوب، ومن ثم فهو يبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار مما يحصل منه من تقصير أو ذنوب. نعيد هذه الأسباب مرة أخرى لأنها مهمة. الأول: من يجيب؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثاني: استعمال نعم الله في مراض الله. ثالث: التوبة والاستغفار. الرابع: بقاء القلب وجلا خائفا. إذا شاهد الإنسان ما يتغير من النعم على العباد زاده ذلك خوفا من مكر الله عز وجل. كم من أصحاب أموال عظيمة انقلبت أحوالهم إلى خسارة، وكم من أصحاب سلطان عظيم انقلبت أمورهم إلى أن يكونوا مرؤوسين يعذبهم من تحتهم، وكم من أصحاب عز ومكانة انقلبوا إلى أن يكونوا من أهل الذل. ولذلك لا يغتر الإنسان بالنعم التي عنده، لا يغتر الإنسان بالنعم التي عنده. نجد أن اثنين صديقين حميمين وفي لحظات تنقلب صداقتهم ومحبتهم إلى عداوة وبغضاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن هنا نقرر أنه لا يجوز الأمن من مكر الله. أما الأمر الثاني فهو القنوط من رحمة الله، ذكر فيه المؤلف قول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المراد بالقنوط اليأس، ومن رحمة ربه إلا الضالون. الضالون هم الذين أخطأوا طريق الهداية، هم الذين أخطأوا طريق الهداية. في هذه الآية نهي عن القنوط من رحمة الله. قد تدلهم الأمور بالعبد فيأتيه الشيطان ويحاول أن يقنطه من رحمة ربه، وقد يكون ما فيه من الحال لمصلحته، فإذا استجاب لعدوه كان ذلك من أسباب شقائه في الدنيا والآخرة. قد يتكالب على الإنسان عدوه ويصيبونه ببعض الإصابة فيكون ذلك من صالحه، فلا يظن أن ربه قد قدر عليه أمرا يسيء إليه، لأن الله عز وجل أرحم بعبده من نفسه. ربك أرحم بك منك. ومن هنا فليتعلق قلبك بالله عز وجل، وليعلم العبد بأن ما قدره الله خير له. إنما الإشكال فيما تختاره من مخالفة طريق الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وأضرب لكم مثلا، قد يقول قائل: الدولة الفلانية يتعرض أهل الإسلام فيها إلى سفك دماء وإلى سجون وإلى وإلى. فيقال: لو نظرت في حقيقة الأمر لوجدت أن هذا أحسن لهم وأفضل لهم مما كانوا عليه عندما كان يؤمر الإنسان بالشرك فيشرك، وعندما تشترى ذمن بعض الناس فيتركون دين الله باسم انتماء إلى أحزاب بعثية وغير ذلك. ثم فما تعرضوا له من سفك الدم خير لهم مما كانوا فيه من حال سابقة، لأن الدين أغلى من الدم. إذا مات الإنسان وسفك دمه ورجي له الشهادة أو رجي له جنة الخلد خير له من دنيا منغصة مع سوء الحال في الآخرة. ومن هنا فلا يقنط الإنسان من رحمة الله، إذا تدبر تأمل الإنسان في واقع وجد أن ذلك خير له. انظر لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وكان المشركون قد فرضوا عليه حصارا حتى أنهم أكلوا من ورق الشجر، هل هذا خير لهم أو لو كانوا في مكة ينعمون مع بقائهم على الضلالة؟ ذلك الحصار خير لهم وأحسن لهم وأحب إلى الله عز وجل من حالا يكون فيها على طريق مخالفة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نبعد القنوط من رحمة الله؟ لذلك طرق. الطريق الأول معرفة قدرة رب العزة والجلال بإيجاد الأقدار العظيمة من الأسباب السهلة اليسيرة. قد تأتي أسباب الفرج من حيث لا يدرك الإنسان. انظر مثلا في قصة مريم عليها السلام، قال تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما هو الرزق؟ فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا كبير سن وزوجته عقيم. في المقاييس البشرية لا يأتي الولد من مثل هذا. فلما رأى زكريا أن مريم عليها السلام ترزق من عند الله عز وجل بفاكهة في غير وقتها، دعا ربه أن يرزق الولد مع أنه ليس في وقته. قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة تبشره يعني بالولد. الأمر الثاني مما يجعل الإنسان لا يقنط من رحمة الله النظر في السنن الكونية والوقائع التاريخية. كم من إنسان أغلقت عليه أبواب النصر ثم فتحت. وإذا تأمل الإنسان في الوقائع، وقائع أنبياء الله عليهم السلام الذين ذكرهم الله في كتابه، ثم وقائع الصالحين من هذه الأمة، كيف نصرهم الله وأيدهم بنصره ورزقهم جعله ذلك، لا يقنط من رحمة الله. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الأمر الثالث مما يجعل الإنسان لا يقنط من رحمة ربه مشاهدته لإجابة الله لدعاء الداعين. فإننا لازلنا نشاهد عندنا وعند غيرنا، عندما يدعو الإنسان ربه بدعوة الصدق يستجاب له في كثير من الوقائع. الأمر الآخر الذي يجعل الإنسان لا يقنط من رحمة ربه أن يعرف الإنسان مهما وقع عليه من الحوادث في الدنيا فإن العاقبة الحميدة له في الآخرة، والنصر الحقيقي في الدار الباقية لا في الدار الفانية. إذا تأمل الإنسان في النصوص القرآنية التي تعد المؤمنين بالخير والنصر جعله ذلك لا يقنط من رحمة الله. إذن هذا سبب آخر وهو التصديق بوعد الله، فإن الله عز وجل قد وعد بوعد الصدق أنه يؤيد عباده المؤمنين. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نجد في أعصارنا أن دولا كبرى دخلت لتضل أهل الإسلام في عدد من الدول وعملوا فيها سنين طويلة، ومع ذلك لا زال الناس على الخير والإيمان والتقوى ولم يجدي فيهم ذلك كثيرا، فشلت كثير من مخططاتهم. هذا يجعلك تعلم أن زمة الأمور بيد رب العزة والجلال، وأنه هو الذي يقلبها كيف يشاء، وأنه مهما كاد الناس أهل الإسلام فإن الله عز وجل سيؤمنهم من شرورهم. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قد يقول قائل بأن هناك حوادث عظيمة ووقائع مدلهمة تجعلنا نخشى وتجعلنا نبتعد عن الوثوق بوعد الله وتجعلنا نقنط من رحمة الله، فنقول مر على الإسلام وأهل الإسلام وقائع أعظم مما علي حال الناس اليوم، ومع ذلك كانت العاقبة الحميدة. عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كانت أموره وما هي أحواله، ومع ذلك ما ارتضوا بتبديل الدنيا بآخرتهم. إذا تأمل الإنسان في وقائع كثيرة من التاريخ الإسلامي وجد العجب العجاب. عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت مصيبة عظيمة، أولها انقطاع الوحي، ثانيها موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها ارتداد العرب، ورابعها تفرق الصحابة بالمدينة، وخامسها طمع الروم وغيرهم بأهل الإسلام. هذه الوقائع إذا قستها بأي واقعة تقع على المسلمين بعد ذلك وجدت تلك الوقائع لا تستحق نسبة تذكر عند هذه الواقعة العظيمة. جمعهم الله بالصحابي الجليل أبي بكر الصديق، توحدت كلمتهم، قاتل أهل الردة، ثم بعد ذلك بسنوات يرسل جيوشا إلى فارس والروم، بعد ذلك بسنة واحدة، لأن ولاية أبي بكر مدتها سنتان. لو قيس هذا بالمقاييس البشرية ما يمكن، لو وضعت له أعظم الاستراتيجيات ما توصلت لمثل هذه النتائج. إذن ما يقنط الإنسان من رحمة الله. ذكر المؤلف بعد هذا حديث ابن عباس وهو عند البزار. قبل هذا أنبه إلى شيء، وهو أنه مع اختلاف حال الإنسان لا ينبغي أن يختلف رجاؤه في الله وخوفه منه. مثال ذلك عندما تستقر الأحوال ويعيش الناس في رغد وأمن، لا ينبغي بهم أن يأمنوا مكر الله، حالهم مماثل لحال ما لو كان أعداؤهم يكيدون بهم وقد جمعوا السلاح بجوار بلدانهم. فالذي يمشي مطمئن أو يجلس مطمئن على الأرض ينبغي أن تكون حاله مثل حال ذلك الذي يركب في سفينة وقد تحركت الرياح وأمالت تلك السفينة، كلاهما سواء، ينبغي أن يكون حال كل منهما متساويا في عدم الأمن من مكر الله وعدم القنوط من رحمة الله، لأن قدرة الله عز وجل عليك في الحالين واحدة. هل تأمن وأنت جالس أن يجعل الله أحد عروقك يتقطع في دماغك فيكون ذلك من أسباب جلطات الدماغ أو النزيف الدماغي؟ ما في أحد يأمن. ولذلك حال الإنسان في ما يظن أنه آمن فيه ينبغي أن يكون مماثلا لحاله في وقائع في الوقائع المخوفة. أورد المؤلف حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. المراد بالكبائر الذنوب العظيمة التي فيها وعيد بنار أو لعنة أو غضب أو فيها حد أو نفي إيمان. سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، يدخل في هذا صرف العبادات لغير الله وهو الشرك الأكبر، ويدخل في هذا نسبة شيء من الوقائع إلى غير الله على سبيل الاستقلال، والثانية اليأس من روح الله وهو القنوط وعدم تعلق الله وتعلق القلب بالله. والأمن من مكر الله، لأن لا يخشى الإنسان من عاقبة تقصيره وذنوبه. ثم أورد حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق قال أكبر الكبائر، هذا موقوف على ابن مسعود، قال أكبر الكبائر أي أعظمها الإشراك بالله، قد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمن من مكر الله، أي عدم التحرز من آثار التقصير والذنوب. والقنوط من رحمة الله، أي عدم تعلق القلب بالله عز وجل بأن ينزل عليه رحمته وأن يستبعد أن يحصل على خير من عند الله عز وجل. قال واليأس من روح الله، قد يظن ظان أن القنوط من رحمة الله هو اليأس من روح الله. بعض أهل العلم قال القنوط استبعاد نزول الخير، واليأس استبعاد زوال الشر. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: تفسير آية الأعراف، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيه أن الأمن من مكر الله من عظائم الذنوب، وأنها من أسباب وأنها من أسباب الخسارة في الدنيا والآخرة. والثانية تفسير سورة الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فيه أن القنوط من أسباب الضلال وترك طريق الهداية، وفيه شدة الوعيد في من أمن مكر الله وشدة الوعيد في القنوط لأنها خسارة وضلال ومن كبائر الذنوب كما تقدم في هذه الأحاديث. وفي هذا الباب ارتباط القلب بالله عز وجل ومعرفة أنه المقدر لما في الكون. في هذا الباب اليقين بوعد الله، وأنه حاصل لا محالة. في هذا الباب عدم الاغترار بما لدى الناس من قوة دنيوية، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يبطلها أبطلها مهما بلغت من القوة والعتاد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.